ان الوجود متنوع وتدرك الحواس نعم، ولكن بخلق الله سبحانه وتعالى في البصرة او في اعضاء الحس المختلفة الظاهرة والباطنة ما كانتش عنده في نفسه، ظهرت من بعد وقبلها المتكلمون بعد الغداء، لأنه هو الوجود في اللسان الأعيان والوجود في الجنان والوجود على البنان وعلى اللسان الكلام ده. فإذا بعد الاعتراف بالباطنة جت حكاية التنويع دي، إنما عنده هو المسائل وده ما تقص في الإدراك الحسي، له نظائر في الفكر الأوروبي اللي يدرس دراسة فلسفية مقارنة، وإلا أن تكون الذاكرة واحد اسمه باركلي أو بيركلي عنده الحكاية إدراك الحواس في إدراك الحواس، إنه يعني دراسة الأول ما هو كله ما هو في الحقيقة في النهاية معرفة، ما هو فيش حاجة اسمها إدراك حسي بس، لأنه كله علم. يعني على هذا يمكن القول إنما لمس باطني بحاسة بس. نعم. لكن على هذا يمكن القول بنظرية الخلاف بين المعتزلة والأشاعرة في الرؤية. دي نتيجة تقدر أنت توصل لها، لكن أنا ما لأنه هو مرتبط بالعلم. إدراك خلقه في عينك، فهو مخرج عن الحديث ترون ربكم كما ترون القمر ليلة، فهو برضه تنبه كما تنبه الشيخ الأكبر إنه النار يعني تفنى بمعنى كذا، لكن لا يخرجون منها. يعجبك أو يعجبك، لكن هيعجبك منه فيقوض إلى الدلالات القرآنية ما يخرجش عليها أبدا، قد يتأول إنما ينساها أو يهملها. لا، ابن تيمية نفسه أهمل الظاهر وألفنا أنه وخروج أهل يمن هو نافي وما هم من أهل مخرجي، فيتأول يقول حاجة تانية ماشي. الشاهد يعني ان الاشتراك اللفظي هو من هذا القبيل. على هذا القول يا مولانا، هل كل من قال بان الوجود نفس الماهيه يلزمه القول بالاشتراك اللفظي؟ هل العكس صحيح؟ أيه. هل العكس صحيح؟ يعني يقول يكون الاشتراك اللفظي في لفظ الوجود مش في كل الفاظ اللغه، يعني ما دام فسر الوجود بانه هو عين حقيقه الشيء فلكل كائن ماهيته وحقيقته. طيب هل العكس صحيح يا مولانا؟ نعم. العكس هل ما هو؟ كل من قال بالاشتراك اللفظي في الوجود يلزمه القول بعينه؟ لا لا، ليس بالضرورة، هل لا يلزم غيره؟ ماشي؟ ماشي. إنما أنا قلت يعني وزيك أما فهم القائلون هي دي فيها تسامح، لأن القائلين أوسع، لكن منهم يعني باعتبار انه من ابرزهم انتم ماشيين معنا في الموضوع في حاجه ينسوا يشرك لفظ مساله في غايه البصر، يعني ان الالفاظ المتشابهه متعدده الدلاله اهلا وسهلا بك اقتربي وان لم تفهميني فاسالي لا تسكتي ابدا، عند وجود ما يحتاج الى شرح. واحد ينبهني بقى عشر ونص في الأمر التسامح، يعني إيش ما بيقولش بالضبط في المعاد، نروح ونقعد نصف ساعة ساعة بس، يمكن مرة لي لأنه مرتين للرئيس يخاف، بس الرئيس ما بتاعنا ما بيخوفش حد، ليس الوجود بمشترك المعنى بل هو مشترك بين الكل اشتراك لفظيا، فهم واما كذا وكذا، فهم الفاهمة في جواب اما، انتم عارفين الحكايه دي، مهما يكن من شيء بعده فكذا، وكلمه مهما دي من الكلمات التي تغيرت جلالتها في الملحد إمامها متى، مش يعني رغم كذا وكذا فمهما فعلت فإلى آخر ما علمنا. فهم قائلون بأنه ضميرنا راجع إلى الوجود لفظ إنه نفس الحقيقة، دلالته نفس الحقيقة، وما دام بكل شيء حقيقته فلا علاقة في المعنى أو في الدلالة أو المدلول، وإنما العلاقة فقط في واو جيم واو دال. فهم قائلون بأنه أي الوجود أو هذا اللفظ نفس الحقيقة من حيث معناه مدلول نفس الحقيقة في الكل، يعني في كل مدلول أو ما صدق في كل ما يطلق عليه في الكل، وسيجيء حجتهم. معلش ذكرها لأن المؤنث معنا وما يجبش في اللغة تذكير أو تانيس، وهنا هو مجازي. طلع الشمس ممكن صحيح أحسن طلعت، لكن ما دام الشمس وراها ما قالش الشمس طلعت فجايز ماشي. وسيجيء حجتهم. وها هنا مذهب ثالث وهذا تلخيص، نقل عن الكشف، ما هو المسائل يعني فيها يعني الاحتمالات، يعني ما أن تقول أن أنه مشترك لفظي وتقول أنه هو أو الكشف بيقول إيه، وأن الوجود مشترك لفظ يعني عكس ما قالت الفلاسفة. الفلاسفة قالوا الوجود في الله تعالى من قبل الاشتراك الأصل، بين الله والمخلوقات من قبل المشترك الأصل، لأن الوجود الإلهي يعني يتفرد، والوجود المبدعات أو المخلوقات من الفلسفة الإسلامية أو المخلوقات فتنفرد بمعنى آخر في الوجود، ولا يمكن أن يشترك المخلوق مع الخالق، يعني برضو نوع من التمديد. وأما بالنسبة للكائنات أو المخلوقات الأخرى فهو من قبيل الشرك اللفظ، لكن هي مع الله والشرك مع الله أسف هي مع الله والشرك لفظي، وفيما بينها مشترك معنوي، يعني حقيقة الوجود فيها واحدة وإن تفاوت حظها من الوجود. فهو مشكك لفظي معنوي مشكك في المخلوقات، وأما فيما يجمع المخلوقات والخالق فهو مشترك لفظي فحسب. واضح الكشعات سكت، يعني هو فيما بين المخلوقات والله مشترك معنوي، وجود الله هو نفس الفلسفة هكذا. هو قال بين الألوان، هذوك بيقولوا الله ومخلوقاته معا لفظي فحسب، يعني لا يمكن أن تشترك الكائنات المخلوقة مع معنى الخالق في الدلالة، كل واحد له حقيقته. دول فلسفة نسينا والفارابي وأمثاله. وأما فيما بينها بك لفظي بمعنى هو معنى واحد في الكائن الحادث المخلوق، ولكن تتفاوت في حقيقته. هذا رأي الفلسفة. مرة ثانية عكس ذلك وهو القول بأن المخلوقات تشارك ربها في المعنى، الذي سخف جاي من هنا، سخف وسخيف، سخيف يعني ضعيف لا يقوى أو لا يقيم له العقلاء وزنه، لأن اللي فات منطقي بحيث أنه يريد أن يمجد الله، مش يريد الحقيقة أن الوجود الواجب لا يلتقي مع الوجود الممكن. الوجود القديم هتقول لي عندهم تأول الحدوث والقدم، إنما تعرفين المخلوق الحادثة بمعنى زمني معايا، فلا يتوافق الوجود الحادث مع الوجود القديم. الوجود اللي هو فائض عن الكامل عندهم هذا المعنى أيضا، الفيض لا يمكن أن يتفق مع الصياد كذا، فله وجه. إنما كلها مخلوقات والفرق في الزمن المعنى واحد ماشي، لكن الكشف ده إيه اللي خلاه يمكن يشوي من المخلوقات وربنا، وبعد المخلوقات فيما بينها هي اللي تتفق له طويلة يتوقع. أبو الحسن منطق، لأن كل الأشياء خالقا ومخلوق لكل منها كيان ووجود ومعناه. العمود ما فيش حاجة هو اسمها ماهية العمود، هو العمود ده هو نفسه. إن كان طين فهو حقيقة الطيني، إذا كان حجر أبيض فهو، إذا كان مقام سيدة بس. فمسألة منطقية ماشي حسيا وماشي عقليا. كذلك مذهب الفلاسفة له ما يسوغه وهو التنزيه. إنما مخلوقات منها الرعب ما فيش مادة للتنزيه، هي متفقة في المعنى ولا فرق فيما بينها إلا في الدرجة، أو إن شئت في يعني التشكك، الحقيقة تتوافر فيها على درجة، بياض السلب غير بياض السياب غير بياض، بل بياض السياب يتفاوت وكلام. والبياض يلحق الأشياء، ممكن البياض يتحول إلى سواد أو كبرى أو صفراء بالصبغة، فهو مشكك فعلا. إنما يدهو بعيون الوجود المخلوق والخلق يتساوى، بس فيما بينها تتفاوت. ما حكمة ذلك وما علته وما الضرورة اللي تدعو إليه؟ هذه سقفه. فهو واحد عايز يمشي التقسيمة بس، تبغانا؟ لذلك هو قال الكشف والبعض، يعني ليه من البعض؟ والكشف مفسر يا مولانا في القرن الثالث، هو الكاشي والكاشاني والله واحد انسان مفسر، هو مفسر تفسير الجلالين مأخوذ من تفسير الكشف كده، ده من تفسير مخطوط كده الآن، هو متوفر موجود متوفى في عهد ابن عساكر. يعني ما هو زي صاحب الفتوى ضد المنطق الشهيرة، فتوى ضد الصلاح، يعني الإنسان إذا دخل فيما لا يحسن لازم يغلط. ومن أمثلة ذلك في المعاصرين، أنا كنت عهدت ربنا أن أنا أطهر قلبي ولساني وأنا في الحب، وبعد رجعت لخبط، فبلاش المثال ده. إنما في واحد يعني من أهل الشريعة وقد يكون له بعض المعرفة فيها، ولكن ينتقد أو لحركنا، طب أنت مالك لا تسيب من غيرك. ثم الشيخ الغزالي الحال، يعني هو انتهى عقب الشيخ الغزالي، والرجل المؤلف نفسه احتراما للشيخ الغزالي وللدين قال لا تطبعوه حتى أموت، اللي طبعوها رغم إرادته، اللي هم أخبار الأدب وأدب ونقد على حزب التجمع، طبعوها كما طبعوا كتاب الشيخ علي عبد الرازق عن الإجماع، لأنه مش معروفش مش فهمين، وهو فيه رجع عن نظريات الأصلية التي يناصرونها ينسبونها إلى حتى الآن، بأن الخلاف كله كان على الخلافة، والخلافة تقوم على الإجماع. أول مثال جابوا على صحة الإجماع هو إجماع الصحابة على خلافة أبي بكر، لكن هم مش ما فيش كتاب. البت اللي اسمها فريدة النقاش، لو حد يروح منكم ولا دار البت أخوك الرجل فاضل اسمه رجاء النقاش، كان فاضلا الله. فصاحبنا لازم يكتب في أبنى الحارة كلام سخيف هذا شأن لم يذكر فيما لا يحسن. إبان مذهب يعني لازم يكون لك مذهب يعني فهم الكلام. خليك بين أهلي لكل علم رجال. من تكلم في غير فنه أتى بالأعاديل. قلت من تكلم في غير فنه أتى بالأعاديل. تمام. حطها جنب رحمة بن جد. كان ثانية. يقول شخصية حقيقية على كده. الله أكبر عظيم. من الجلاهمة. آه. يبقى الشيخ جلهوم قريب. شيخ إبراهيم. هل الشيخ إبراهيم جلهوم؟ كان بطلا. نعم. في العلم وفي الصلاح. وضربه في المحراب. يعني له حظ من سيدنا عثمان بس عاش بعده طويلا. انما في واحد مجنون وهو يصلي الفجر وضربه بسكين. شيخ ابراهيم جلهوم ده مولانا؟ اه امام السيد زيد. توفي هكذا يا مولانا؟ قريبا لما ماتشي هو لجو عاش بعدها عشرات سنين. بس كان فقيه يا مولانا؟ كان فقيه كبير يا مولانا. لا انه اصولي وتاصل الدين. لما عمل زي الشيخ يوسف ما كان الشيخ مصطفى كان ضيع الوقت في الحكايات مصطفى عمران وابراهيم قال لهم يوسف القضاء يتبادلان الأولية ويتبادلون. أنا عصرتهم كنت يصل الدين بس كنت صغير يعني سنة أولى هم فاضع. وهو أن الوجود مشترك لفظا بين الوجود الواجب والممكن بين ربنا والمخلوقات. لكن إذا رجع لقول الفلاسفة على كلامه تساوى مع هو نفس كلام الفلاسفة. هذا عن قوله هو العبارة هكذا اللي هنا مشترك لفظا لا إلا الرواية مش مظبوطة. ده هو عكس كلام الفلاسفة. هو رأيه عكس كلام الفلاسفة أن الوجود مشترك لفظا بين الواجب والممكن ومشترك معنى بين الممكنات. ده رأي الفلاسفة وهذا سخافتي لم يلتفت مصنف إليه. على كل حال راجع كلام الفلاسفة قبل كده وفق مرة وبقول عشان ينغير يا وهذا لسخافته يعني بيسوي بين الخالق والمخلوق وبعدين بيميز بين الممكنات على غير أساس. أن يميز أهلا وسهلا لكن الإمام الحسن ميز على أساس وهو نظريته في الإدراك وقوله بأن وجود كل شيء عينه وهي نظرية يعني مهمة جدا جدا من ناحية العلم المعاصر. وهو أن الوجود كذا ولهذا لثقافتي لم يلتفت المصنف إليه يعني اقتصر على قول فهم القائلون. المقصد الثالث في أن الوجود نفس الماهية اللي هو مذهب من أو الحسن أو هو جزء الماهية أو زائد عليها زائد عليها يعني يطرأ وجود الحقيقة شيء معنى ويطرأ الوجود عليه فيتمتع به ويصلح بدل ما هو حقيقة ماهية يبقى حقيقة. فإذا أضفت للمشخصات يبقى هوين كلها مرة نقض نفس الماهية أو جزءها. كلام ذا شرحنا هنا في المكان ده هو احنا نتكلم في الكتاب بتاع سعد بن شرح السن الدين تقريب المرام معكم. نعم تقريب المرام معكم التسجيلات معنا كويس أحييتموها. قلت لكم ان انا عملت مع الشيخ الغزالي محاورات قعد 15 سنة ينكرونها ويقولون مسحت وانا طلعوها مطبوعة من حوالي اشهر يعني او سنة ومش كاملة ولكن هناك حوار مماثل استمر يومين مع زكي نجيب محمود وهو يقول في عكس ما قاله صاحب الغدة الدينية اللي هو صاحب عكس الكلام تماما. ف فيعدونكم وما يسمى المعاهدة في الإسلام في الزمالك لأنهم اللي أخفوها ومن الصليبين احتفوا بهم حد الماضي. لكن في الحتة دي أنا بسلط الناس عليه وقال لهم قابلت واحد في لندن قال لي أنا أجيب لك التسجيل بس كنت مسافر يومها ما أخذتش. قال لي موجود وإحنا معانا نسخ منه لو رحنا ممكن يدونا الحوارات لو رحنا ممكن يدونا ما أعرفش إذا كانوا ينكروا علي أنا صاحب اللعبة المقصد الثالث في أن الوجود نفس الماهية أو جزءها أو دائما عليها وفي مذاهب ثلاثة لأنه إذا لم يقل أحد بأن الوجود جزء الماهية لأنه إذ بس لأنه إذ بها محل يعني سبعد هذا الاحتمال لأنه إذ لم يقل أحد بأن الوجود جزء الماهية فإما أن يكون نفس الماهية يعني نرجع لمذهب الاثنين فالاحتمالات نظرية فإما أن يكون الوجود نفس الماهية كما هو رأي الحسن في الكل يعني في كل موجود يعني قديما كان أو حادثا في الله عز وجل وغير كل متفاوت فالتنزيه قائم أي الواجب والممكن وبين الممكنات ببعضها ببعض فهو منطقي أو متسق مع مذهبه لكن مش متسق الكشف في الكلام انك انت قلت ان احنا المره اللي فاتت قلنا بس اذا شوف لنا اي تعرف لي في عند التوان الجغرافي 570 او حاجه زي بس هو جايز جروب الالف ما تفرقش يعني كاشي كاشي وهي هي جزيره ان كان قد تكون جزيره في الخليج العربي اسمها جزيرة قيس لكن لما خذوها سموها كش أو كش أنا رحتها عزمونا مرة فخذونا لها بعتبرها أرض يعني إيرانية وفيها كثير يمكن يعني أغلبية أهلها من أمستر لكن خذونا نصلي الجمعة مع ناس منهم تستغرب يعني لا لا يعني الرجل يعرف يخطب وواحد جنبه واقف يرحب بالداخلية والله ايه الحكاية ده مؤتمر يا مولانا ده في الصلاة في قلب صلاة الجمعة جوه الجامع راح عاملينها مؤتمر كده حاجة غريبة يعني فدي كش كش واصلها قيس شو سيدي إذ لم يقل لأنه يعني حيث إن أحدا لم يقل لأنه إذ أنا قلت إن هذا لا ما كنتش فهم حيث لم يقل أحد بأن الوجود جزء الماهية فإما أن يكون نفس الماهية في الكل أو أي الوجه والممكن جميعا أو زائدا عليها وطارئا عليها وهو ده الرأي رأيهم اللي مش عارف اول ما الحقائق والاشياء ثابته والعلم بها متحقق الى اخره. فاما ان يكون نفس الماهية في الكل او الاي الواجب عند الجميع او زائدا عليها في الكل او يكون نفس الماهية في الواجب زائدا عليها اللي هو زي مذهب مين؟ نفس الماهية في الواجب زائدا عليها في الممكن او بالعكس. الأولاد إن هو نفس الماهية في الممكن أن ينفرد بذاته ولا تشاركه مخلوقاته نفس المعنى واضح؟ رأي الفلاسفة صحح مالفه أو يكون زائدا عليكم ورأي جمهور في كله أو هو غيره في كله كما هو أبو الحسن ففي مذهب ما حدش قال به فوق وفي مذهب بعد كده ما حدش قال به او ما لم يقل به الا ذلك السخيف انت الشيء ومن ده اللي قال تعالى عندنا في البنجاب وادعي للغية ايه النبوة دي وستجد من يتبع يسخر من قوله لأنه هو بنجازي إقبال. أديمة على رأي المصريين يا مولاي، أديمة على رأي المصريين. ما أي حاجة، أي ناعق يجب يعني القضية. أنا رحت أولا صليت في من إجانة بتاهم يتم بيصلوا على مسجد أبو حنيفة أذهب وبين تشد بيانا الحالة كما نسى أحناف شيء أبي وحتة بركة كده جنب الصخرة هي دي اللي ذات قضايا معي وحتة بيبيعوا فيها الشبر بالملايين عشان يدفن في البقيع مع عزم الله بن السلطان وانه قاعد كذا سنة من عمره وهو مريم وبعدين بقى ابن مريم وبعدين بقى مخلص هذه الأمة كما خلص ابن مريم اليهود ووجد ما يدعه وهو أصلا سني هو من أهل السنة للأسف الشديد يعني البهائية أصلا ماشي مع الفكر اللي عندهم إنما ده هو جلوه يبقى في كلام إقبال لهم قناة حالياً يا مولانا اسمها أحمدية لهم قناة أحمدية فريق منهم ولكن يعني بيقولوا إن الرجل لا مجدد مش نبي إذا كان سخيف بهذا القانون جدد إيه ده في الدين يعني هم يستحبوا يخففوا وبلغوا الناس الحكاية وهم مؤمنون بنبوته يسألوا مجدد وهو جلال أحمد أستاذ إيه ده مش كان يتكلم كويس برا عن الإسلام ف الرجل اللي اسمه البهائي اللي هو عباس نفسه يقول لك عبد عباس تبع والله لا ليس عنده شيء كان بيجي اسكندريه هنا يصيف اسكندريه ابن البهاء عباس عبد البهاء اسمه كده مش ممكن تعرف يقبل ناس يتكلم عنهم وعن بنت اللي اسمها اسمها ايه؟ بنت حلوه كده عندهم ولها اشعار كويسه فمجدها في بدايه الامر وبعدين اكتشف خطرهم قلت هذا في الكتاب بتاع تطور فكر الدين في ايران ما عنديش ولا نسخه بدور علي شوف المكتبه ولا لا ما لم في يعني في حتى ما حدش قال بيها وهو ان لم يقل احد ان الوجود جزء ماهي دي راحت يبقى هو اما نفس الماهية او غيرها بس ادي المتقابلين وتحت كلمة غير هذه فرعين بس من المزاد ثلاثة لانه اذا لم يقل احد بان الوجود جزء ماهية فإما أن يكون نفس الماهية في الكل أي الوجه الممكن جميعا أو هو زائد عليه في الكل أو يكون نفس الماهية في الوجه نفس الماهية في الوجه يعني ربنا مخالف للمخلوقات عكس الكشف مش موافق لها نفس الماهية في الوجه زائدا عليها وهو ده مذهب الفلاسفة فله قائلون في الممكن او لا في الممكن مشترك معنوي هو المشترك معنوي في الممكنات لكن فيما بينه وبين الخلق مش مشترك يعني مثلا الثالث هو معقد شويه في تفصيل ماشي لكن بقى العكس اللي هو انه معنوي بين الخلق ومخلوقته ولكن بين المخلوقات وبعضها متميزه بعضها حاجه غريبه يعني وهذا الاحتمال الأخير لم يقل به أحد إنه العكس فانحصرت المذاهب في ثلاثة بالنسبة لحكاية الجزئية وعدم إنما بالنسبة للمدلول هنا افتكر كلام الكشي وعكس كلام الفلاسفة وأصلحه وأنا الوجود مشترك لفظا بل كلام الكشي أنا مشترك معنى بين الواجب والممكن ومشترك لفظا بين الممكنات بعضها وبعض كما صلح لنصفتي دي عشان لو نسيت. ومن الميقات انت ولا يرسل محمد؟ فإذا المذاهب ايه انحصرت المذاهب في ثلاثة، لان في منطقة الاحتمال بتاع الزيادة تحت مذاهبين. او يكون نفس الماهية في الواجب زائدا عليها في الممكن او بالعكس، وهذا الاحتمال الاخير لم يقل به احد. فانحصرت المذاهب في ثلاثة، احدها للشيخ ابي الحسن الاشعري منه القائل بان لفظ في الكون، لفظ في الكون لا علاقة في المدلول، وابي الحسين البصري يعني رغم انه زعيم اخر فرق المعتزلة الكبيرة او واحد من الجبائية، الجبائية اللي هم البهشمية اهلا وسهلا الشيخ، فإنه وافق أبا الحسن في الموطن، وافقه في أشياء في أصول الفقه كتبهن مكتبه، بس هو جزء واحد سوى من جزء الثاني المعتمد لأبي الحسين، بس فيما أذكر جزء واحد وأتلاقي عليه خط محمد آسف أنه على الكتاب الدهولي. أو يكون نفس الماهية الواجب زائدا عليها في الممكن أو العكس. نفس الماهية في الواجب زائدا عليها في الممكن الذي هو رأي الفلاسفة أو العكس، وهذا الاحتمال الأخير لم يقل به أحد بل قال الكشف كل الأخير لو عكس مقالة الفلاسفة. لم يكن فانحصرت المذاهب في ثلاثة. المذهب الأول أن هو لفظي، والسبب أن الوجود عين الماهية وليس هناك تفرقة بين الماهية والوجود، ووجود كل شيء عين ماهيته وماهيته عين وجوده، فالرجل متسق مع نفسه ومع كل العصور، إمام لكل العصور. أحدها للشيخ الحسن الأشعري وابن الحسين البصري من المعتزلة أنه نفس الحقيقة في الكون، أنه واضح عن الوجود. لكن أسبق يا مولانا أبو الحسن الأشعري، إمام الحسن الأسبق في وجود الإمام الأشعري، الأسبق في وجود الإمام الأشعري. أنا مركز البطوع وسماعي تعبان ليه، وأنا جددت البتاع امبارح، شوف لي امسحها لشيء رقيق وركبها تاني. ايوه يا شيخ، اسبق في الوجود الاشعري يا مولانا. اسبق في ايه؟ اسبق في الوجود في التاريخ يعني، التاريخ يعني خاطر وكثير قبل ظهور المعنى ده في الفكر الاوروبي ده عند عصر النهضة يعني 15 او 16. اشوف هو بقى اليوم حوالي 8 قرون أو 7 تقريب، لأن هو 325 30 33 لكن أبو الحسين البصري 3 على يعني القرن التاسع أو العاشر. أبو الحسين البصري 400 وحاجة، متأخر شوي 400 وحاجة. أترك وهذا الاحتمال الأخير والأقوي أحد انحصرت مذاهب في ثلاثة، أحدها للشيخ أبي الحسن الأشعري وأبي الحسين البصري من المعتزلة. عرفت أنه تبع محمد بن عبد الوهاب الجبائي، وأنه نفس الحقيقة في الكل. شكرا. لا ينسى الشغلش يمكن مش مفهوم كويس. لا مش كتير، لا مش شغال اصلا، ما كنتش تصوت كده وهي مش شغال. حاول معاها تاني شوف، تكون بركة. شوف يا سيدي المذهب الأول لابن الحسن وابن الحسين تفتكر أنه أي الوجود هو نفس الحقيقة في الكل، لكن إذا حبيت المذهب اللي هو بيقول ليس له احتمال أنا أكتب على الهامش ليس له قائل، أي أن نفس الماهية أي أنه الوجود نفس الماهية في الممكن، عشان كده نتفاوت. وغير الماهية طاري عليها في الواجب، يعني ربنا اكتسب الوجود وهو واجب، يعني تقتضي ماهيته وجوده كده، فهو حضرته عكس الماء وقال ان الوجود طالع على حقيقة الله وهو عين الماهية في الكائنات. سخيف طبعا، سخيف، واتضح معنى سخفه او سبب سخفه. ده انت يمكن يغفر لك لو قلت العكس لانه بينزه، ولو انه مذهب فلسفي انما هو بينزه وبيقول ان معنى الوجود يستلزم وجود الله، وده معنى الوجوب. صحيح ان هم هل الوجوب يعني الشيء يجب فيوجد او يوجد فيجب، دي كلمه يرى الشيخ الاكبر، انا بغيظه بس فستجد كلام كتير في هذا، وجب فوجد ولا وجد فوجد، انما انك انت تقول ان الوجود غير معنى الوجود في الله، يبقى معنى ايه؟ ان له ماهيه وبعدين طرا عليها الوجود، وان في الممكنات هو عين الحقيقه. صح؟ تيجي ازاي دي بس؟ يعني لا تتفق مع المنطق ولا مع التنزيه الالهي. ادي السخف، واضح يا اختي؟ لثقافته، ثقافته ليه؟ كيف؟ طب الفيلسوف الان قال ان الوجود غير الماهيه في الله، عين الماهيه في الله، وان كان في الحقيقه متاثر بالاغريق، لان الله وجود خالص. دي قصه ثانيه بقى اشرنا اليها. اتحرك شوي، كتر خيرك. دي لها وجه، انما انت تيجي تقول لي ان ربنا اكتسب الوجود وحقيقته لا تستلزم الوجود وتقول العكس في المخلوقات، هذا السخف. فهنا هو بقى على كل حال ان الوجود غير نفس الماهيه في الكل اي الواجب والممكنات كافه. المجمع اجاز حكايه كافه في غير اخر الجمله، انما معترف بان الاصح ان تاتي كما هو اسلوب القران في نهايه الجمله. كنا امبارح شفنا منكم التسجيلات، انا كنت عارف انهم بيسجلوا ولذلك عملت غضبه مضريه، فقام الشيخ معوى وغض المجمع وذا كافة في آخر الجملة، لا هذا هو الأصح وإن كان جائزا. كمان قال إيه وتجب في كل الكائنات حاجة زي كده، قال بلاش يجب تؤنسوها، قلت يعني كل شوية نغلط الجوائز، قلت له كل مذكر، كل شيء كل دي مذكر، ولذلك إذا أضيفت المؤنثات إما أن تلاحظ المضاف أو تلاحظ المضاف، وكذا هو صحيح. بس اللي يمشي على الأولى ده مش مع الظاهر، لأن الكل لفظ ذكر وله أن يلاحظ المضاف إليه، إنما مش يغلط الثاني. بس في الرجل يعني واخد باله كويس، وأنا الحياة ظلمته ما رضيش اقول له قاعد جنبي ما اسمعش كويس، بستعين بواحد قال لي كلام مش صحيح، وهو كلام مش حواليه شويه سلفيين حواليه يسخرون من يتكلم حتى يغريان نفسه. ويغلوشوا عليه. ولما جت حكاية الأزهر والشيخ الأزهر عادوا يضحكوا فاختلط علي الأمر. قلنا له يعني قلت له معلش كويس اللي جت فيك أنت ده الشغل وده اللي جنبي يعني ما حبيتش أصبر من أوجر صبره من اللي جنبي. لكن بقى هي مثلا أنا كنت ربان بصدق يعني مش بمثل ولا حد إنما نفع خوفت بعض الناس. 10:30 ما من بقى عشان تلك والله بيبوش في معاي لوجوه يعني أدلة بقى أدلة مين أدلة الحسن والموافقة على أن الوجود شيء مختلف وليس هناك من مشارك إلا في الواجه الموجودات وجوه يعني أدل. ولما يقول رأي وجيه يعني مدلل له وجه له وجه من عنده دليل وواجهة الرأي كذلك يعني منصور بالأدل وهي عكس ثقافته يعني يعصر إقامة الدليل فواجهة الرأي عكس ثقافته. والله أعلم يعني اجتهد يعني بس بناء على الاستعمالات بينهما طباق طباق في طباق بينهما طباق طباق او مقابلة بينهما طباق او مقابلة اللي هو نعم بينهما مقابلة هذا اسمه المقابلة برضه هي هي الطباق الجناس على الطباق مقابلة في التراكيب مقابلة في المعاني نعم لما اتفاق مال ايه اللي هو الليل والنهار والنوم والجمعة اتفاق اي الواجب والممكنات كافة لوجوه ثلاثة ادلة ثلاثة الاول يعني الدليل الاول لو كان الوجود زائدا على الماهية كانت الماهية من حيث هي هي محاولة الاستدلال وان كان هيرد او هيناقش كل دليل ما دي براعة المتكلمين او انصف يعني ما دي شيء سوق ادلة القنص لا ويبين وجه ضعفها او قوتها فتلاحظوا انه يعني مش لابد الدليل لكانت الماهية من حيث هي هي يعني لو نظرنا اليها في ذاتها غير معتبرين او غير متنبهين الى انه موجود او غير موجود يعني غير وردة اصلا وانما نظر المفهوم في ذاته من حيث هي هي وضع هي هي ده مش مكرر يعني من حيث هي عين هي مش معاها وجود ولا حاجة وده معنى شيء هو هو يعني إذا نظرت للمفهوم تلاقيه مساوي له معاك إنما لو دخلت معنى أخرى يبقى غيرت دون ملاحظة غيره لأنك أنا الإنسان عين ذاته ما ده مش مكرر مش مكرر الذي هو هو فغير إذا نظرنا من حيث هي غير موجودة ولا معدوم بس هو أخذها علينا معدوم إذا هي من حيث هي هي غير موجودة أي إذا اعتبرت الماهية في حد ذاتها ما هو لك أن تعتبر الماهية في حد ذاتها أو الماهية مع أصل الوجود أو الماهية مع اشتراط اللا وجود لك من حيث النظر العقل فالآن احنا خدنا الأولى والنظر لها من حيث هي هي غير معتبرين للوجود ولا عدم وآدي وجه النقد اللي جاي أي إذا اعتبرت الماهية في حد ذاتها فإنها مع قطع النظر عن جميع ما هو خارج عنها لم تكن موجودة فكانت معدومة لا فكانت إما وين أو فكانت غير واردة في الزين يجوز فكانت معدومة وبعد مش بس كده هيقول لك والمعدوم يطرأ عليه الوجود يبقى حقيقة الشيء عكسه مدلول وممكن ده انقلاب حقائق ده معنى إذ لا واسطة بينهم، هم مبني عليه أن المذاهب اثنين مش ثلاثة، الحال محال، الحال الوين اللي هو أن الأشياء وسط كذا بين الوجود والعدم، يبقى الوجود المفاهيمي ده والذهني وجود. هذا خلى المتكلمين الأوائل يقولوا الثالث مرفوع، فيلزم حينئذ لا واسطة بينهم يعني بين الوجود والعدم، فيلزم حينئذ يعني من لم يكن موجودا فهو معدوم ومن يكن معدوم فهو موجود، فيلزم حينئذ من انضمام الوجود إليها وقيامها وقيامه بها، فيلزم حينئذ اللي هو ليه؟ إيه اللي يلزم فعل يلزم؟ إذا كانت معدومة. كانت معدومة. فيلزم أن تكون معدومة يعني، فكانت معدومة فيلزم اتصاف المعدوم بالوجود، يعني حكى هذه الفاعل جاية، فيلزم من حيث يعني إذا ما اعتبرت بها في ذهنك أنها وجدت يعني معنى انضمام الوجود إليها، أخ ولكن لم يولدوا عليه ولد كويس، فأضيف الوجود إلى نفس الماهية واضح اللي هو أخوك ده، وقيامه بها وقيام الشيء أو قيام معنى الوجود بها أي بالماهية، اتصف المعدوم يعني يلزم على ذلك أن يتصف المعدوم الذي هو الماهية اللي كانت معدومة حيث نفينا عن الوجود أو أغفلنا معنى الوجود اتصف بالوجود، وهذا تناقض، وإنه يعني وهذا اللسان تناقض، إذ تكون الماهية حينئذ معدومة موجودة مع، فهو جمع بين النقيضين، أي جبال كي يقال الحقائق، إذ تكون الماهية حينئذ معدومة يعني قبل أن تتصل بالوجود وموجودة بعد أن قام بها الوجود، فهل يكون شيء واحد موجودا معدوما؟ لا اعتراض على هذا الدليل بطريقين، طريق اسمه طريق النقض وطريق اسمه طريق الحل، وكلمة الحل هنا تعبير آخر عن معنى المنع، الحل هو نفس المنع بس بزيادة بيان وجه الغلط في مقدمة من المقدمات. أيوة، لأنه مش شرط أنت عارف البيان ده تبرع، فإذا أنت الحق من المنع بيانا حل. صار حلا يعني انحل به الدليل الأصل فهو حل، مش فل حل، وفل كالتي نقض غزلها من بعد قوة انكسى، انت تجي تقعد هنا وتكمل درس، كمل من الصفحة دي واللي بعديها عشان الناس اللي لسه جايين اهو احتراما لوقتهم أرجوك. فطريق النقد ايه؟ قلنا كتير ان اللي يدرس علم الكلام او اصول فقه لازم يتعلم اداب البحث والمناظره، والنقد نوعين، النقد يعني ايه؟ انك انت بتعترض بابطال دليل الخصم، يا اما تبطله كله جملة يا اما تبطل احدى مقدماته، فالتصريح يعني انك انت تتناول احدى قضاياه اللي بتركب منها الدليل، ولازم يكون الدين على قد صغرى وكبرى، فده او تتكلم في الملازمة اذا كان يعني دليل صحيح، فهذا تفصيل، انما اذا انت قطت الدليل بحاله او شلت الدليل وجبت دليل اخر على عكس ما يقول الخصم يبقى اسمها معارضة، هذه الوظائف، انما المعارضة بالنقد من الوظائف المستدلة وجوبا ممكن المانع يستعملها، ولكن لكن المانع يكفيها ان يقول انا غير مقتنع هات لي دليل اخر، من حقي هذا، فاذا قدم حلا يبقى الجواب اوجب ان اسكت عنه، فهنا في نقد الدليل الاول بطريقين، طريق النقد يعني النقد التفصيلي للنقض او الاجمالي للدليل، من طريق الحل هي من طريق المنع المصحوب ببيان للاعتراف. الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي عزت وضه كده من الها صلى الفجر ولبس مصر وحواليها الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وفر لو قلت وصفنا مش حنصفنا وكفينا الله الله